حديث هزار وحفصد وحفتي وحفتي عن أنس رضي الله عنه كيسي أنس خديجة رازبة. ولو شئت أن أقول راويت بيجتن هكر مبذتن أزبيجن قال النبي في غنبر يقوتي صلاة خدل سر بن أفتشتها ولكن قال بيجتن بلي قوت يعني أنس قوت السنة يا درست ريكا في غنبري صلاة خدل سر بن أبهاية إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا هكر إنساني ظلامي بخو كتشك إينا وبري هنجي جنككا دي هبت حفت شبا السرك بشبه دي الدف أبي كتشبت أبي جنكاني يعني دي المالاويبت دي المزالاويبت. وإذا تزوج الثيبة وهكر أبدوي بي جنبت بري هنجي شيكربت أقام عندها ثلاثا سيشبا السريك أول دمين تلدفوه وبشتي هنجي دي كتدور اتناف بيناوه دا وأبا كبه بس هكر كجبتن حفشبا السريك وبشتي هنجي شنيكا دي كتدور.